السلام عليكم. حصلت قصة قبل 3 سنوات في مصر، وتحديدا في صهاج، في منطقة اسمها الدنافقة أو الدنافقة. المهم هذول كل يوم والثاني يختفي عندهم طفل يبحثون عنه، والقرية صغيرة وغريب أن الطفل يعني يضيع، يعني ينفقد يوم يومين ثلاث أبدا ما يبين له أثر. أول يوم اختفى طفل اسمه محمد، عمره 3 سنوات، اقلبوا عليه الدنيا ما حصلوا له أثر، وبلغوا الشرطة وحضروا الشرطة ويبحثون وكذا، ما العائلة صارت في حالة يرثى لها. المصيبة بعدها كم يوم ويختفي طفل ثاني اسمه أحمد، عمره 4 سنوات وشوي، قعدوا يبحثون عن الولد، استغربوا حتى رجال الأمن، قالوا مو معقولة ثلاثة أيام 4 أيام بين طفلين، لا هذا في شخص يتعمد يخطف الأطفال. المصيبة مو هني، المصيبة أنه بعد أسبوع كذلك انخطف الطفل الثالث. هني قالوا لا، هذا في واحد متقصد أطفال القرية، والمصيبة أن كل الأطفال من نفس العائلة. قاموا المساكين يعيشون في رعب، حتى عيالهم ما يخلونهم يعدون الباب، يدورون على الأطفال الثلاثة أبدا ما حصلوا لهم أي دليل على وجودهم، حتى أن رجال الأمن بدوا يحققون مع أهالي العائلة نفسها، لأن الموضوع غريب جدا. إيش معنى العائلة هذه؟ عندكم ثار؟ في أحد يعني عدو لكم حق العائلة؟ قالوا لا أبدا. زين في عندكم مشاكل قضايا ورث على أرض على شيء؟ قالوا أبدا ما في. قاموا يحققون مع كل أهالي القرية لأنهم عددهم قليل جدا، فممكن أن يحصلون. مالكم بالطويلة، وبعدها بأسبوع ويختفي طفل رابع. هني عاد رجال الأمن قالوا الموضوع صار كبير وما ينسكت عنه. قاموا وزعوا رجال المباحث والتحري يفتشون بيت بيت، خلاص الموضوع وصل حده. استخدموا كلاب الأثر تكرمون، استخدموا جميع الوسائل اللي ممكن يعثرون على دليل على سبب اختفاء الأطفال الأربعة. الناس صارت في رعب مو طبيعي، شو السالفة؟ الأطفال وين قاعد يروحون؟ المهم مالكم بالطويلة، الطفل الرابع لما اختفى في نفس اليوم شنوا حملة رجال الأمن على جميع البيوت، قام فتشون المشكلة أن القرية هذه معزولة عن القرى الثانية. يعني لو أن الطفل مثلا أحد اختفه وطلع فيه من القرية يبين واضح، يعني لأن في نقاط تفتيش أيامها حطوها من بداية اختفاء الطفل الأول والثاني على أطراف القرية، يعني الولد ما طلع، الولد موجود داخل القرية. قالوا ننهي هالقصة هذه بإخضاع جميع البيوت والمزارع والأراضي في هالقرية للفحص. بالفعل قاموا يفتشون بيت بيت، لاحظ رجال الأمن خلال عملية البحث في اليوم الثاني من اختفاء الطفل الرابع ان في وحدة كانت واقفة فوق البيت، وتعرفون في القرى هذه الصعيدية وكذا يعني بيوتهم دور اول في دور ثاني، بس السطح دائما يكون ما في سور، يعني يبين الشخص اللي واقف فوق السطح يبين. فشافوا وحدة واقفة فوق السطح كأنها تراقب عملية البحث، لما انتبهوا عليها رجال الأمن انزلت على طول، قالوا فتشوا البيت هذا، هذا فتشنا؟ قالوا لا، قالوا فتشوا معنا. المهم راحوا رجال الأمن طقوا الباب قالوا نبي نفتش البيت، هذا إذن نيابة ونبي نفتش. قالوا تفضلوا. سألهم سؤال، وين المرة اللي كانت واقفة فوق السطح؟ قالوا إيه هذه فلانة، هذه شنو تقرب حق الأطفال، لها معرفة بالأطفال؟ قالت إيه هذه عمة الأطفال. قالوا شلون عمته؟ وين نبي نكلمها؟ قالوا اوكي. يدورونها اختفت، طلعت من باب الثاني واختفت ما حد شافها. قالوا هذه فيها بلا، ليش اختفت هذه عمة الأطفال؟ فتشوا البيت، صعدوا فوق السطح، السطح كان فاضي، ما في إلا قطع من الخشب يستخدمونه علشان عندهم نفس التنور، تعرفون اللي يخبزون فيه، اللي دائما يطلع بالمسلسلات المصرية، التنور الطيني هذا، ويحطهم من تحت الخشب. شافوا التنور مولع وفي دخنة، والدخان في ريحة غريبة، فقالوا ايش قاعد تسوون؟ هذه اللي كانت فوق السطح ايش كانت تسوي؟ يعني ما في لا مبين، لا في خبز ولا في عجين عشان تبي تخبز مثلا، ولا تبي تطبخ، ولا ليش كان مولع التنور يعني مشغلته؟ ليش؟ ودخنة هذه الريحة شنو هذه؟ شنو حاطة مع الخشب؟ قالت هذه العجوز اللي هي أم زوجها، أم زوج المرأة هذه اللي كانت فوق السطح، قالت والله ما أدري، ما أدري شنو كانت تبي تسوي. هني اشتبهوا في الموضوع، قالوا يبا طفوا هالتنور هذا، طفوا النار اللي فيه، واخضعوا للفحص، شوفوا شنو داخل التنور. أعتقد الحين واضحة العملية، يوم طفوا النار وقاموا يوخرون الرماد، هني كانت الصدمة، ان اعظام وبقايا الاطفال الاربعة موجودة في رماد هذا التنور. انصدموا، قالوا وينها وينها هالمرأة هذه؟ وين راحت؟ اقلبوا عليها الدنيا، ولا كانت اصلا متخبية وراء احد الاعمدة في داخل البيت؟ القوا القبض عليها، وشنو قصتك؟ وليش مولع التنور؟ وشلون بقايا جثث الأطفال الأربعة موجودة في التنور وأنت عمة الأطفال؟ انجنوا، أنت شنو مختلة عقليا وش قصتك؟ اعترفي. قالت لهم السالفة اللي ما تسولف، توقعوا وش قالت؟ أدري ما راح تردون علي. قالت أنا اللي خطفت الأطفال. قالوا لا عندك عيال أنت؟ قالتي عندي، عندي ثلاث بنات، وأنا الله ما رزقني بالأولاد. قالوا ها عشان كذي خطفتهم؟ قالت لا. قال أجل شنو يعني، ليش خطفت الأولاد وذبحتيهم؟ وشلون ذبحتيهم؟ علمينا القصة كاملة. قالت أنا بقول لكم، أنا أخلف بس بنات، ودائما حريم القرية، وخصوصا عمتي اللي هي أم زوجي دائما تعايرني بأن خلفتي كلها بنات، وتهددني أنها راح تزوج ولدها مرة ثانية. ليش؟ ليش يعني تهددك أنها تزوجها مرة ثانية يعني؟ قلت لأن أنا خلفتي كلها بنات، وهي لها غرض في الموضوع هذا، يعني استغلت أن أنا ما أجيب بنات علشان تضغط علي في هالموضوع. كأي موضوع؟ قالت أنا أصلا لما خطفت الأطفال بناء على طلب عمتي اللي هي أم زوجي، قالت لي أبيك تخطفين عيال أخوانك. زين عمتك ليش يعني حقد على أخوانك أنت يعني؟ لأن عمتي قبل 20 سنة كان لها قصة مع عائلتنا احنا، كانت تتهم اخواني ووالدي في السابق انهم وراء اختفاء احد ابنائها، اختفى في ظروف غامضة، لكن الاشاعات كانت تقول ان عائلتنا وراء اختفاء هالولد، وانهم اقتلوه مع انه كان صديق اخواني الكبار. لذلك هي لقيتها فرصة وقالت لي انا راح أتغاضى على موضوع أنك يعني ما تجيبين إلا بنات، بشرط أنك تنتقمين لي من أخوانك. والعمة خبيثة، عارفة أن هذه زوجة ولدها رجلة وخفيفة قلب، فأخضعت لها، قالت لها حاضر، قالت لها أول شيء تبلشين بأول واحد، يعني تبدئين بأول واحد من أخوانك، جيبي لي واحد من عيالهم. تقول أنا فعلا رحت وهذول عيال أخواني يعني يثقون فيني، فكنت دائما أضحك عليهم وأخدعهم وأستدرجهم في قصة أني بلعب وياهم عسكر وحرامي. إيه رأيك نروح نلعب عسكر وحرامي جوا البيت وفي السطح؟ الود والله يا عم يا طنط، لا مو طنطة، يا عمتي يا عمتي، أيوة أيوة أروح معاكي. يدخل الولد، أول ما يدخل البيت تقوم هالسعلوة هذه وتمسك برقبته لين يفارق الحياة، وتسلم الجثة حق العمة علشان العمة تتشفى بالأطفال، وبعدين تاخذ هالسعلوة الطفل وتوديه فوق بالتنور وترمي الجثة. طبعا يقول لك التنور هذا قاعد أسبوعين ما طفى ناره، كل 3 أيام 4 أيام تقدر أن تستدرج واحد من الأطفال، أيوة يا محمد تعال نلعب عسكر وحرامي. ما كان بالطويل، أول طفل، ثاني طفل، ثالث طفل، انقلبت الدنيا. الطفل الرابع اللي كشفها لما قعدت فوق في السطح تأكد أن جثته أصبحت رماد، لكن رب العالمين كشفها بمرور رجال الأمن في اللحظة اللي كانت يعني ضبط التنور، وكشفوا أن فيه بقايا جثث الأطفال الأربعة. تم اعتقال الزوجة اللي هي السعلوة واسمها حنان، الله لا يحنن عليها إن شاء الله، حسبي الله ونعم الوكيل، وكذلك عمتها اللي عمرها 62 سنة، وتم إحالتهم للنيابة واعترفوا بجميع الجرائم اللي ارتكبوها، وتم إحالتهم للسجن إلى أن ينظر في قضيتهم في المحاكم. طبعا قبل شهرين، الحكي هذا 2017 القضية، قبل شهرين كانت أول جلسة لهم، وكذلك تم تأجيلها لأن كل يوم والثاني يكتشفون تفاصيل. يعني هذه حنان الله لا يحنن عليها، مريم خاطفة الأطفال في الدمام، والله ما تجي عند هذه شعره، على الأقل مريم قاعد تربيهم يعني 23 سنة قاعد تربيهم، يعني مهم ما تسوى عليها، ربتهم وخسرت عليهم، بالنهاية راح تأخذ جزاء. وحنان مات الصهاج على طول، ما عندها بيع برد، على طول تأخذ الولد مني تذبحه مني ولا تخنقه وتقطه بالفرن. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله مع السلامة.